إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة في الله، هذا رمضان، هذا الشهر المبارك الكريم، شهر الخيرات، ها هي أيام قلائل ونودعه، ونودع هذه الأيام التي هي أحلى وألذ من أيام غيرها. نعم عباد الله، فها نحن نودعه أيام قلائل. انظروا يا عباد الله كيف مرت علينا هذه الأيام كلمح البصر، وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، فتكون السنة شهرا، والشهر أسبوعا، والأسبوع يوما، واليوم ساعة. فها هو نحن ما نعانيه ونعايشه يا عباد الله. انظروا إلى حالنا كيف مضت هذه الأيام علينا. نعم، فالواجب علينا معشر المسلمين أننا نجتهد في هذه العشر الأخريات، نجتهد في هذه العشر المباركات الذي أحياها النبي عليه الصلاة والسلام، الذي أيقظ فيه أهله، الذي اعتكف فيه نبينا عليه الصلاة والسلام. عباد الله، يا من ضيعتم عبادة الله في هذا الشهر في الأوائل من رمضان، فلا تضيعها في الأواخر من رمضان. فيا من فرطت في رمضان وفرطت في أيامه في أوائلها، فها هذا الشهر قد انتهى أو قارب على الانتهاء، وما بقي إلا أيام وننتهي ونودعه. ماذا قدمنا لهذا الشهر الكريم؟ ماذا فعلنا في هذا الشهر الكريم؟ الواجب علينا أن نحاسب أنفسنا. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخلت العشر شد مئزره، قيل كناية على النساء، وقيل التشمير والجد والاجتهاد، شد مئزره وأيقظ أهله وأحيا ليله. نعم عباد الله، وجاء في رواية مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجتهد في هذه العشر ما لا يجتهد في غيرها. نعم عباد الله، الواجب علينا أن نجتهد في هذه العشر كما اجتهد فيها النبي عليه الصلاة والسلام، فقد اجتهد وأيقظ أهله يريد منهم الخير والثواب حتى ينالهم من ذلك، وجد على ذلك أنه تفرغ لعبادة الله. فهكذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام يحيي ليلة، يحييه ليس بالسهر والقيل والقال والغيبة والنميمة والمشاهدة للتلفاز، ولكن يحييه بالذكر والدعاء، يحييه يلتمس فيه ليلة القدر، يحييه بالتقرب إلى الله. نعم عباد الله، تذكر أخي في الله هذا الحديث الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: رغم أنف امرئ أدرك رمضان ولم يغفر له فقل آمين فقلت آمين. انتبه، انتبه يا عبد الله أن تكون من هؤلاء الذين قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام لم يغفر له. يا سبحان الله، أتعبت نفسك بالجوع والعطش، ثم بعد ذلك ينسلخ الشهر ولم تقدم شيئا، وكما قال عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة من أن يدع طعامه وشرابه. رب صائم ليس من صيامه إلا الجوع والعطش. إذن اجتهدوا عباد الله، اغتنموا هذه العشر، إن فرطنا في أوائلها وأوساطها فلا نفرط في أواخرها، بل الواجب علينا معشر المسلمين أننا نجتهد، سواء كنا رجالا أو نساء أو صبيانا، يجب علينا إحياء الليل في هذه العشر. ليلة هي خير من ألف شهر، إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. قيل سميت بليلة القدر لعظيم قدرها، وقيل لأنها تقدر فيها الأرزاق والآجال، كما قال ربنا تبارك وتعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم، أي تقدر الآجال والأرزاق في هذه الليلة المباركة عباد الله. نعم، يتنزل فيها الملائكة، ملائكة تنتشر، ملائكة الرحمن تنتشر في هذه الليلة، وينزل فيها الروح الأمين جبريل عليه الصلاة عليه السلام. نعم عباد الله، فتنزل الملائكة ويلتمسون المحيي لها، من كان قائما، من كان ذاكرا لله، من كان في عبادة الله، يلتمسون ذلك: يا عبد الله انظر على فضل عظيم، سلام، أي سلمت من الآفات والأسقام والأمراض والبلايا، سلام، أي يسلم المؤمن فيها من هذه الآفات ومن هذه المصائب إلى أن يطلع الفجر. نعم عباد الله، هذه ليلة أريها النبي عليه الصلاة والسلام، أريها النبي عليه الصلاة والسلام ثم نسيها، قال: أريتها ثم نسيتها، فالتمسوها في العشر الأواخر. وجاء في صحيح مسلم من حديث عائشة: من كان ملتمسا لها فليلتمس الأوتار، أي أوتارها الواحدة والعشرين والثالثة والعشرين والخامس والعشرين والسابع والعشرين والتاسع والعشرين. فالواجب عليك أيها المسلم أن تلتمسها في هذه العشر جميعها، تقرب إلى الله بالطاعة، بالاعتكاف، بالتفرغ، بالذكر. كذلك المرأة الحائض أو النفساء لا تظن نفسها أنها لا تحيي الليل، إحياء الليل كلها بطاعة الله وبذكر الله وبقراءة القرآن وبأي طاعة تتقرب بها إلى الله. قالت عائشة: كان النبي عليه الصلاة والسلام يتخلل العشرين ما بين نوم وقيام، ولما تدخل هذه العشر يشد مئزره إلى الفجر، أي أنه لا ينام ولا يخالطه نوم. فأحيوا ليلكم يا عباد الله، أحيوه بالذكر، أحيوه بالطاعة، أحيوه بقراءة القرآن. كان السلف يتدبرون القرآن في هذه الليلة، يتدبرونها ويقرؤون، فالواجب علينا إحياؤها وإقامتها. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لذلك. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد عباد الله، الواجب علينا أن نشمر في هذه الليالي المباركة التي ستدخل علينا، الواجب علينا معشر المسلمين أننا نتفرغ لعبادة الله، ونترك أمر الدنيا واللهو فيها والسمرات والسهرات ومشاهدة المحرمات. الواجب علينا إحياؤها. كيف الإحياء؟ أولاً بقيام الليل وتحري ليلة القدر يا عباد الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال أيضاً عليه الصلاة والسلام في نفس الحديث: ومن قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه. إيماناً بما جاء عن الله عن هذه الليلة، احتساباً للأجر والثواب والتعب الذي ستناله يا عبد الله، نعم. كيف كان سلفنا؟ كانوا يقومون الليل، كانوا يقومون الليل حتى يدركهم الفجر يا عباد الله، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. نعم عباد الله، هؤلاء هم سلفنا. أين هممنا في قيام الليل يا عباد الله؟ الآن إذا قرأ القارئ أو الإمام جزءا واحدا رأيت الناس ينفرون من قراءته. اسمع ماذا قال أبو إسحاق السبيعي رحمه الله، قال: كنت أقرأ القرآن فلما تعبت وكللت وضعف عظمي ورك لحمي قرأت بسورة البقرة. أقوم القيام بسورة البقرة، هذا بعدما رك عظمه ورق لحمه قام بسورة البقرة يا عباد الله، يتلوها في آناء الليل يا عباد الله. ونحن الجزء الواحد ترى الناس ينفرون. لماذا يا عبد الله؟ لماذا سمي القيام؟ أم من هو قانت آناء الليل ساجدا؟ أم من هو يقوم هذا الليل وهو إما ساجد وإما راكع؟ أنت بقيام لا تستطيع المثول إليه. انظروا إليهم إذا أرادوا أن يختاروا بضاعة، أخذوا في طوابير البضاعة أو الرواتب أو ما شابه ذلك، أو يقف مع صاحبه الدقائق بل الساعات يتكلم في أمر مباح. أما إذا قيل له تعالى القيام قال: أثقلت علينا، أطلت علينا. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإطالة في الفرض، قال لمعاذ: يا معاذ أفتان أنت؟ هلا قرأت لهم بسورة التكوير؟ هلا قرأت بالشمس وضحاها؟ التطويل في الفرض هذا لا ينبغي، أما التطويل في النافلة فقد أطال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي صلى بالنساء وآل عمران والبقرة في ركعة واحدة. نعم عباد الله، بل قال زيد بن ثابت: كنا نقوم مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى كدنا أن ندرك الفجر فنذهب ونتسحر، يعني خوفا من إدراك الفجر يقومون. وكان بعض السلف كما روي عن بعض الصحابة أنهم كانوا يقومون إلى العشاء، من العشاء إلى الفجر، من العشاء إلى الفجر. انظر، انظر إلى الهمة العالية التي ذهبت من قلوبنا، ذهبت من أجسادنا. ما قربنا أجسادنا لله تبارك وتعالى، ما تقربنا بالطاعة. يا أخي إذا أنت تتعب اجلس، لا حرج من ذلك. قال: أستحي من الناس. إن استحيت من الناس فقم تقربا لله تبارك وتعالى، وتذكر وقوفك في كلام مباح أو في غير ذلك تتتبع أمور الدنيا، تقف دون أن تشعر. ولكنك إذا أردت أن تخشع في سبيل الله وتتقرب إلى الله تتضجر من هذا القيام. لا يا أخي، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إن كنت صاحب مرض اجلس، إن كنت ممن تعي أو لا ترى خشوعا في القيام اجلس. طيب، صلي في بيتك. إذا لم تكن عندك الهمة أن تصلي مع الناس اقرأ بما فتح الله عليك، حتى ولو أن تردد سورة قصيرة كما كان بعض السلف يردد ألهاكم التكاثر، وبعضهم يردد المعوذات وقل هو الله أحد، وبعضهم يردد آية، وبعضهم يردد جزءا من آية. كل هذا لقيام الليل يا عباد الله. همة عالية في سلفنا الصالح، أما همتنا فنسأل الله السلامة والعافية. احيوا ليلة القدر، إنها ليلة سمحة، إنها ليلة لا شعاع لشمسها، لا باردة ولا حارة، إنها سمحة لا باردة ولا حارة، شعاع صبيحتها أي أن الشمس بلا شعاع يوم صبيحتها. أما ما يتناقله بعض الناس أن ليلة القدر امرأة، هذا كذب ودجل وخرافات تجلب للقلب العمى. نعم عباد الله، أو تنزل ظلماء، أو أن من لم يدركها ونزلت إليه ولم يدعو مات في ليلته، كل هذه خرافات دجل وخزعبلات انتشرت بين أوساطنا. كانوا يقولون ليلة القدر تطرق الباب وما أشبه ذلك. يا أخي، ليلة من الليالي التي خلقها الله عز وجل، تتنزل فيها الملائكة والروح، فيها يفرق كل أمر حكيم، فيها دعاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة حينما سألته ماذا أقول إذا أدركت ليلة القدر، قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. انظروا على دعاء العفو يا عباد الله. وكما قال ابن عباس رضي الله عنه ما سأل به امرأ في الدنيا والآخرة إلا أعطي، وهو أفضل من أفضل الدعاء أن تسأل الله العافية، أن تسأل الله العافية نعم في الدنيا والآخرة، عافية من الذنوب والمعاصي والويلات، عافية من الأسقام والأمراض في الدنيا والآخرة. فانظروا عباد الله أيضا من أمورها الدعاء والإكثار من الدعاء. وهكذا علم النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أن تقول في هذه الليلة، وكان سلفنا رضوان الله عليهم يدعون ويكثرون من الدعاء. التمسوا أماكن الإجابة، التمسوا أوقات الإجابة. نعم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. هل أنت ممن يستغفر في الأسحار؟ انظروا إلى غفلة يغفلها الناس في الأسحار، أي في وقت السحر وهم في الأسواق. لا ليس هناك ذكر ثلث الآخر من الليل نزول الرب تبارك وتعالى وهم في غفلة ساهون لاهون. انظروا يا عباد الله إلى هذه الغفلة الذي وصل بها حال المسلمين. نعم عباد الله، فالواجب علينا أن نلتمسها بالدعاء والاستغفار. أيضا الأمر الثالث وتدبر القرآن. تدبر القرآن عباد الله، كان السلف رضوان الله عليهم يتدبرون القرآن في هذه العشر. روي عن الشعبي رحمه الله أنه كان يختم القرآن في سبع، ثم إذا دخل رمضان في ثلاث، فإذا دخلت العشر في يوم. نعم عباد الله، قد يقول قائل هناك من السلف من قرأ القرآن في ليلة، وهناك من السلف من قرأها في أقل من ثلاث، والنبي عليه الصلاة والسلام قد نهى أن يقرأ القرآن في أقل من ثلاث. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في الجمع بينهما أنه ليس على سبيل الدوام، أي ليس على سبيل الدوام وأنت تختم القرآن في ثلاثة أيام أو تختمه في يوم واحد، لكن إن وقع مرة واحدة أو أحيانا فهذا لا حرج منه، كما وقع لبعض الصحابة وبعض التابعين وبعض السلف. فقد ثبت أن عثمان رضي الله تعالى عنه قام الليل بالقرآن كاملا في ركعة واحدة. نعم عباد الله، وقام بعضهم في ركعة واحدة، وقام بعضهم في ركعتين، وقام بعضهم في ثلاث ركعات. فانظروا يا عباد الله كيف كانوا يقرؤون القرآن. بل قال بعضهم لأولاده حينما شفقوا عليه قراءة القرآن، قالوا يا أبانا أشفق على نفسك من هذه القراءة. قال يا أبنائي والله إني أرى ما فعلته قليل في حقي، فقد ختمت أكثر من 500 مرة القرآن وأنا أرى نفسي لم أقدم شيء، فإنها ستنفعني في يوم سنقف فيه بين يدي الله. نعم أيها المسلم، إن هذه القراءة ستقف بها بين يدي الله ويشفع لك القرآن، فيقول يا ربي ترك النوم آلاء الليل وأطراف النهار فشفعه فيا، فيأتي عملك في قراءة القرآن شفيع لك يا عبد الله. فلا تضيع هذا اليوم. أيضا من أمور هذه العشر الاعتكاف، وهو اللزوم في المسجد والمكوث والتفرغ لطاعة الله. نعم عباد الله، ولا يخرج الإنسان من المسجد إلا لحاجة من طعام أو شراب أو قضاء حاجة، فلا يجوز له أن يخرج منه، لأنه إن خرج بذلك فقد بطل اعتكافه. وأيضا لا يجوز له أن يجامع امرأته، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فقد اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم واعتكف أزواجه من بعده واعتكف السلف الصالح في المسجد. كل ذلك التماس لليلة القدر. فالواجب عليك أيها المسلم يا من تريد التماس هذه النفحات الطيبة الطاهرة المباركة أنك تقبل على الله وتعتكف في هذه العشر إن أردت أن تتفرغ، إن شئت عشر أو شئت خمسا أو شئت يوما واحدا أو شئت نصف يوم يا عبد الله وتنوي به الاعتكاف والتقرب إلى الله فافعل. كبر همتك، اظفر بجهودك. نعم أيها الأخ في الله، نعم تتفرغ لطاعة الله، لا تنظر إلى ما لذ وطاب من الطعام، فإن الطعام وكثرته يا عبد الله يقلل لك من فعل الطاعات، فإن الطعام وكثرته يقلل لك من فعل الطاعة والخشوع وقساوة القلب يجعلك قاسي القلب. فانظر إلى حالك حينما تمتلئ بطنك ما تريد أن تتقرب يا الله. إذا رأيت الفراش انبطحت فيه، أما وأنك تبحث عن عبادة فلا. فانظر إلى نشاطك وأنت صائم، وانظر إلى نشاطك وأنت مفطر. فالواجب عليك أيها المسلم ألا تنظر إلى ما لذ وطاب من الطعام، بل الواجب عليك أن تقبل على الله بقلب خاشع منيب.